فالنسيان معنى الطرد. هذا الشباب، هذا العمر، في أي شيء ضيعت هذا العمر؟ عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه. تعلمت العلم، ماذا فعلت في هذا العلم؟ ماذا فعلت في هذا العلم؟ وعن علمه، ولا تظن أن هذا الخطاب موجه لأهل العلم الكبار فقط، فأنت تعلمت أن الغيبة حرام كبيرة من الشباب. الغيبة كبيرة من الكبائر كما ذكر القرطبي أقوال أهل العلم على ذلك. فماذا فعلت في هذا العلم؟ تعلمت أن الصلوات الخمس حرام، فماذا عملت في هذا العلم؟ تعلمت أن صفات المنافقين الكذب وإخلاف الموعد، فماذا فعلت في هذا العلم؟ وعن علمه فيما فعله، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، من أين اكتسبت المال، من أين أتيت بهذا المال؟ وجاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما ابتغى به وجه الله، العلوم الشرعية، لا يتعلمه العمل، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة، رائحة الجنة. تعلم العلم ولم يعمل به، إنما تعلم ليقال عالم، ليقال إلا وأنا في المسجد، إلا أن أكون مسافرا أو مريضا. عنه كما أخرج ابن معين في الحلية أنه قال والله ما أسأل المسجد منذ 30 سنة إلا ولد المسجد. سبحان الله، 30 سنة يؤذن المؤذن عليه وهو داخل المسجد. ولذلك كان يقول رحمه الله كما في ترجمته كان يقول ما عرفني على المصلين قط، عمري ما شفت أحذية المصلين. لماذا؟ لأنه كان يدخل أول الناس ويخرج آخر الناس. ولما أصيب في عينه المرض نصح الله أهل الطب في زمانه أن يذهب إلى بستان إلى خضرة ليستشفي حتى يرى الخضرة فيقرأ. فقال له ماذا أصنع لصلاة الجماعة؟ ماذا أصنع لصلاة الجماعة إذا بعدت عن العمارة عن المساجد؟ تطبيق لما تعلمه يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ تعلموا العلم فقالوا وعملوا بما عمل بما علم. فأول شيء استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، علم لا يعمل به، علم لا يهذب الأخلاق. ثم قال صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من قلب لا يخشع، التصق بجنابك يا رب وأحتمي بك من قلب لا يخشع، من قلب قاسي لا يتأثر بموعظة، لا يغضب إذا رغب، لا يرحم إذا رغب، لا ينتهي، إنما هو أصيب بالقسوة، أصيب بالقسوة. والقلب قضية القلب، القلب القاسي والقلب المريض والقلب الميت احتلت بقعة واسعة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي دائما أن ننظر في قلوبنا، ينبغي دائما أن ننظر في القلوب، وأمراض القلوب لا تقوى بالأشعة، لا تقوى بأحدث الأجهزة. إنسان أصيب بغل أو بحسد أو بحقد أو بنفاق أو برياء، أمراض لا تقوى. من خطر أمراض القلوب أنها لا تقوى، لكن لها ظواهر. إذا ظهرت على الإنسان لا بد أن ينتبه، لا بد أن ينتبه. ولذلك اعتنى السلف بهذه القضية. ففي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله أشكو إليك قسوة في القلب. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على نفسه تغير فقال يا رسول الله أشكو إليك قسوة في قلبي. فقال صلى الله عليه وسلم إذا أردت تلين القلب فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. وهذا الرجل كما أخرج ابن أبي حاتم الدنيا يأتي إلى أم امرأة، تأتي إلى أمنا عائشة، تأتي امرأة إلى أمنا عائشة تقول لها يا أمي أشكو إليك قسوة في قلبي، فتقول لها اذكري الموت. وأخرج أبو داود في كتاب الزهد أن رجلا جاء إلى أم الدرداء فقال لها يا أمي إنني مرض. قالت ما هو يا بني؟ قال لا أشكو إليك قسوة في قلبي. قالت إن مرضك خطير، ادخل المقبرة يعني زور القبور وأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. وهذا ميمون بن مهران سيد التابعين في زمانه يذهب إلى الحسن يأخذ ابنه ويقول خذني إلى الحسن، وكان أعمى ميمون فأخذه في يده حتى وصل إلى الحسن فأطرق الباب فخرج وقال يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة في قلبي. فقال الحسن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون فغشي على منهم. وهذا الرجل يأتي إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل يقول له يا أبا عبد الله أشعر إليك قسوة في قلبي، فيقول له ادخل المقبرة. إذا هذه القضية لم تكن ثانوية عند السلف، قضية القلب القاسي والقلب السليم. لماذا كانوا يعتنون بهذه المشكله؟ قضي قلبا لتقلبه. ففي مسند الإمام أحمد من حديث النواس بن سمعان قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا بين أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على الله، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى الله. فكانوا يعتنون من قضية القلب: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع والقلب القاسي له علامات إذا ظهر فلا بد أن تنتبه. أول هذه العلامات أنه يقع أن صاحبه يقع في المعاصي ولا يتأسف. صاحب القلب الحرام إذا نظر نظرا محرما أو تكلم بكلمة محرمة أو اغتاب مرة أو تخلف عن صلاة الفجر تجده يشعر بضيق نفس وحزن وندم: ماذا تكلمت بهذه الكلمة؟ لماذا نظرت بهذه النظرة؟ لماذا تخلفت عن صلاة الفجر؟ فتجده في نكد بينه وبين نفسه. أما صاحب القلب القاسي فلا يلتفت، فربما يجلس الساعة طويلة يغتاب ويصلي الصلاة ويصلي الفجر السابعة وينظر ويتكلم كأنه يتناول الماء البارد. هذا فارغ. إذا ظهرت عليك هذه الظاهرة فانتبه، انتبه، أنت لست معصوم وستقع وستقع في المعاصي. ولكن إذا وقعت في المعصية والأمر عاد الخمسيان فاعلم أن القلب فيه مشكلة، أن القلب فيه مشكلة. من علامات القلب القاسي التكاسل عن الطاعة. فبعد ما كان في الصف الأول هو يصلي نعم تجده تخلف فاتت من ثلاث صفحات، فبعد أن كان محافظا على السنن النوافل تجده لا يصلي، يصلي وسبحان ما يخرج كأنه جالس على النار، يفتح المصحف ربما يصل إلى نصف الصفحة وتجد قلب مغلق سبحان ما يخرج المصحف، يتخلف عن الأذكار، كان محافظا عليها، كان يقرأ أذكار الصباح والمساء، يتذكر في التاسعة صباحا أنه لم يقرأ أذكار الصباح فيجلس في جانب ويقول أذكار الصباح، فيأتي عليه فترة لا يلتفت إلى هذه الأمور. ينبغي أن يعلم أن القلب فيه مشكلة. من علامات القلب القاسي جفاف العين، من علامات القلب القاسي عدم الحزن لانتهاك حرمات المسلمين، من علامات القلب القاسي أن لا يرضى إذا انتهكت الحرمات، من علامات ثانوية في الحياة هيلتفت إليها. كل هذه علامات وظوارق إذا ظهرت عليك فانتبه. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. نسأل الله عز وجل أن يقضي مصيري إلى الهدى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله فيه. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر او اراد شكره. وبعد ايها الاخوه، فقد ذكرنا انفا انه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع، واعوذ بك من قلب لا يخشع، وأعوذ بك من نفس لا تشبع، وأعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع، نفس متكاملة على الحياة، وإذا تكالبت النفس على أضرار الدنيا لن تقنع بما برزقها أبدا، فتجد هذه النفس في شقاء الدنيا وفي عذاب الآخرة. لذلك حسن الشرع على الالتزام بالقناعة. القناعة معنى القناعة أن ترضى بقسم الله لك، ومعنى القسم أي النصيب، النصيب والحظ، أن ترضى بما قسمه الله لك. هذه القناعة. وكما قال الجوزي: من قنع طار عيشه، ومن طمع طار طيشه. والقناعة نعمة نعملها. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فليحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة، قال ابن عباس وعلي والحسن البصري: القناعة. القناعة، الحياة الطيبة، القناعة. وكما قلنا: من قنع طاب عيشه، من قنع طاب عيشه، ومن طمع طاب عيشه. القناعة هي الحياة الطيبة، القناعة هي رضا القلب، أن يكون هناك رضا في القلب. فقال تعالى: والضحى ووجدك، قال تعالى: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، ولا خير لك من الاولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. الايات: ووجدك عائلا فارضى. هل النبي صلى الله عليه وسلم اغناه الله عز وجل بالمال بالذهب؟ اغناه بالقناعه. قال جماعه من المفسرين: انما اغناه بالقناعه. وفي الصحيحين من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى كسرة العرب، ولكن الغنى غنى القلب. غنى القلب. وفي صحيح ابن حبان من حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال: يا ابا ذر، اترى كسرة المال هو الغنى؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: يا ابا ذر، اترى قلة المال والفقر؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: انما الغنى غنى القلب، وانما الفقر فقر القلب. فقر القلب، القناعة. إذا كنت من أهل القناعة تستطيع أن تشكر الله عز وجل. في شعب الإيمان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كن ولعا تكن أعلم الناس، وكن قانعا تكن أشقى الناس. القناعة. اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع متكالبة على الحرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك من دعوة لا يستجاب. اللهم إني أعوذ بك من دعوة لا يستجاب. اتفق جميع الناس من أهل الإسلام ومن أهل البلاد الأخرى على أن الدعاء من أعظم أسباب جلب النفع، ومن أعظم أسباب دفع المضار. لكن الله عز وجل أخبرنا أن الكفار إذا وقعوا في شدة دعوا الله في سبيله، والكافر مستجاب له أيضا. إذا دعا الأخلص مستجاب له، والمشرك مستجاب له، والمسلم مستجاب له. قال شرح الطحاوية: وإنما استجابة الدعاء لهؤلاء أي أهل الإسلام الكفر من باب الرزق، كالرزق، رزق من الله عز وجل، كما يرزق الطعام وما يرزق الاستجابة. فأنت، أنا وأنت من أهل الإسلام، إذا غلقت أمامنا أبواب السماء فأين نذهب؟ واعلم يا عبد الله أن الدعاء سبب من أسباب جلب الخير، وله شروط وموانع. فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع كان الإجابة. أما إذا كانت هناك موانع فندعو ولا يستجاب لنا. ندعو ولا يستجاب لنا، لماذا؟ لأن هناك موانع. ولذلك قال: اللهم إني أعوذ بك من دعوة لا يستجاب لنا. استعاذ من الدعاء الذي لا يستجاب. ما هي موانع الاستجابة؟ إن من أعظم موانع الاستجابة أكل الحرام. أكل الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله في مسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر من المرسلين. ثم ذكر حديثا طويلا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم ذكر الرجل يطيل الصفا أشعث أرقى، يمد يده إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وشربه حرام وغذي بالحرام. يقول صلى الله عليه وسلم: كيف يستجاب لهذا؟ فأكل الحرام سبب من أسباب الموانع استجابة الدعاء. من موانع استجابة الدعاء ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. في سنة ابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم: لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو ليوشكن أن يرسل عليكم عقابا. رواية: أن يبعث عليكم عقابا فتدعونه فلا يستجاب له. من أسباب من موانع استجابة الدعاء ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. أن ترى منكرا ولا تأمر، ولا تنهى. أن ترى معروفا ولا تأمر، لا سيما إن كان في بيتك أو في محضرتك وأنت الوالد ساكت. والمنكر أيها الإخوة والمعروف لابد أن نبني على أمر مهم في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أن المعروف يعرف عن طريق الشرع، ليس عن طريق أعراف الناس والعادات والتقاليد والذوق والعقل. فالمعروف كل طاعة، كل المعروف، المعروف هو اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل من طاعته والإحسان إلى خلقه. هذا هو المعروف. كل ما يحبه الله عز وجل من الطاعة والإحسان إلى الخلق. والمنكر ما أنكره الشر مما يبغض الله فيه نساء الخلق. فمن أسباب من موانع استجابة الدعاء ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من موانع استجابة الدعاء الاستعجال. يقول: دعوت دعوت ولم أرى مستجاب الدعاء. من موانع استجابة الدعاء القلب الغافل. ادعوا الله وانتم مؤمنون بالاجابة. جامع الترمذي: ادعوا الله وانتم مؤمنون بالاجابة واعلموا ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل. لا، هذه امور استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وقبل أن أنتهي أنبه تنبيها حول هذا الدعاء، وهو سؤال: هل يشرع لنا أن ندعو بأدعية غير الواردة في القرآن والسنة؟ الجواب أنه يشرع، لكن الأفضل أن تكسب الأدعية النبي صلى الله عليه وسلم، أن تحفظ قدرا كبيرا لأدعية النبي وتدعو بهذه الأدعية. وما من شيء نريده إلا موجود في السنة، وما من شيء لا نريده ولا نتمناه أن يحدث لنا إلا موجود الدعاء الخاص به. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، عندما يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا، عندما يقول: اللهم اهدني فيمن هديت، عندما يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، عندما يقول: اللهم اهدني وسددني، عندما يقول: اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتي وتحول عافيتي وفجاء رحمتي، عندما يقول: اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء وضرك الشقاء عندما يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، نكرة كل حسنات، وفي الآخرة حسنة كل حسنات، وقنا عذاب الله. هل هذه الدعوات تركت من خير؟ ولذلك قال العلماء: إنما يستحق الالتزام بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم الأمور، لأنه كان أعلم الناس ما يظن. هل في هذا خلاف؟ وأعلم أعلم الناس بأن هذه الكلمات هي التي ترضي الله في هذا الموضوع، وأعلم الناس باللغة. بعض الناس يعجب بعض الأدعية: تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض. كل هذه الأدعية يعني إذا بعد عن السجع والمخالفات جائزة، لكن الأفضل الالتزام بالنبي، لأنه كان أعلم